بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كأن كارا كهيكا قرآن سورة الشعراء آية رباه شان الرجل كبا نهندا ورا بوابو دار بو فطر بن هاتا شو درسين كأن كنيت ورانجل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون كنيت ورانجل كبا. آياتنا مدورة دبرتي قصة نبي الله إبراهيم قصة نبي الله موسى دا فلنة وان لقاء مدورة في ساتي دبرتيني هدفني قصة كان ربي نرتها سوف تقفى رسول صلى الله عليه وسلم سبر سيسو لافي كجيب سيسو نكوني وان سيمبهي متي سبري أما دورة اللي أكانو متي أنبيون نهندي كجيب سيفة من يججو لاف رسول صبر سيسو دا أكو مثلا أما سوري أنبيوتا كجيب سيسي هندي هن دوامي وري أزاسي قول أخرين اللي دوامو ما فجيرا أبسيتي يكون لفتك إيسو متي يججو اللي بيكسو اللي نسمك يسجيلا نتي ورّي كسا كان نغهوس كان راغور سفراتون ورّي كرا انبياء ديدي كرا كتاب ربين بوسي ورّي ديدي خندي عذاب ربي تو دنيا رتو اسا دقبه فاكرت اسا ايه قطو مليهو اسر رتو عذابني تكيسان اسا دقبه جتشو كان عرقو خنان قصة قد راكا فرق نوف يواني ربي نوحا سوف دوبا قصه من وهاسو دمالي اكترتيب سلا ارجمين سانجر ولت ان ست نفاسو انجر قراني غف دوران نبي الله موسى ودبته نبي الله موسى ايغا نبي الله ابراهيم فغودا ايغا سن جدو كانت نبي الله ابراهيم ودبته ار اما سمبر اول دبره نبي الله نوح ودبته نبي الله نوح راس نو دي بيسودين نبي الله نوح را غره هوديتي ور قومي عاد سنتي أسدي بسول أفديما كوني تاريخ إساني إرى نوهيم ممالي سينا إساني نوهيم ممالي أكا ترتيب إسا ولدت آن نت ولدت آن سول آمتي جيت ولدت آن سول آمتي كان الرى علماء نكجدا قرآن كتاب تاريخاتي متي كتاب إيماناتي ملي كبك قرصاء الرافقة نمالي كتاريخ جرّي كون أجرّا به سنبتي خاناتو آني كون سنبتي آني أبان إساء أكان هات إساء أجرّا هجججو نوهمو متي ججا كونس أكثرتك أجرّا جاء لوبا مال جنا كذبت قوم نوح المرسلين كجيب سيبت جدا قوم نوح توتنو كجيب سيبت المرسلين إرقاد أنسهن نمرو ما كجيب سيبت جدا إيقا نوح كجيب سيبت نمن نبيي توكو كجيب سيسي نبيي خند كجيب سيسي نبي مهندك جسيب تججا قومو كان معنا جماعات اتفاد امي معنا إساوي تلالا تأنيس قدوني متاجرا معنا لالني تأنيس قدان كذبات ججون كوني قومو كن سلا ظاهر إسا مفرد مذكرة ولكن كذبات ججون معنا جماعات نوح ججولات قومين كوني وان الفاظ اكرهت ايتي ديكنا ور مفردا قام نراه لفظي اذا ر مفردا قام قوم يجونكن مفردا قام جمعي كان مالي كنافو معنى جماعات تتدمي معنى تلالنيت كذبت كجبسيفت قوم نوح جماعان نوح توت نوح كجبسيفت المرسلين ارغمتوت كجبسيفت جنا اذ قال لهم اخوهم نوح ويت اساني انجده ابوليس اساني نوح ويت اساني انجده مال جدين ألا تتقون سل ربي كيسنهن صدا تنيسن ربي لبما الرائسن أرقم تيسي نعما إسنتي قد تيسي إلمان إسنكني واهندان إسنكنا نيسي كانن صدا تنيس صدا تاججة ألا ججون كني حسيد أجلان كاسو اتكاسو اتكاسو ربي كيسن صدا تاججة أخوهم ججون كني مالي ويتجران أبولي سمان سباتي سانو مرة أرقم جانتو تيسي أرقم كان نبي الله نو جارو مثلا الرابه نسبتي أبليس ما دينتي هو أبليس ثانيتي إنسان اتنامني دينتي أمانتي أبليس ثاني جاء مال جدان دوبا إني لكم رسول أمين أنا سنك أنا erga amana mata erga dalle rabbituna erge amana ma dalle dawan ittige sinanje dan akka ittige sijaramitti kaisini ittige kaitini dani ka ramu rejecha fattaqullaha waqi'uni rabbi ke san sodat ati na tole jeda wama as'alukum alayhi min ajrin anin kun isinin kaddu alayhi isinittige su kanarati isinin kaddu min ajrin ayi ajrin من دم تقول ليش إن كردو ها هذا فدل ليت كاتو من دا وهيتو إيش إن غافدو ماله إن أجري إلا على رب العالمين من دانك ينتان ربي وهم دا سنرتي ماله نما براء رتين ثاني من دانك إيش إن رنجرو جزاء سني أجري سني الرب مرة إيجادا سني في جتلة ون إيش إن أمانتي ثنا مبعد ينتني في رنجرو يجتو وسوك من دا غافتن ثاتي خنا روان فلتامو oso ka muqabila wa isnittihimu kana wa nukenna kajada nin taate hujja godatu isanitu dandama nutikennun dandennu wa tikennun tollu laktisirra dagennu jechutu mara dubbin da'wa gesu irratti haqarabbi gesu irratti minda fudatun hinjiru haqarabbi gesun wajibanama rabbi nisabarti se anbiya rabbi tusambarti se kesattu risala ittikenne ergeni ittige sumatu isanirati dirqamata hajecha muqabila ge suti miti hatta warri fulatullen zamana kenna kana kesetti arra warri fulatullen muqabila da'wa sange suti miti muqabila kasbi irrasha gala muti male wanno lamani jani fkana muqabila ge suti ti wa fulatun inta huyo kasati haqanta tu jadan muqabila wan san da'wa sanin dabate da'wa san ittihi muti ti yo kafuratu taate haqanta walakin innillen qulti qaba ilman qaba maati qaba galitti hajam galii sanirra hidame waan kana dhaabatutti waan deebi'een muqaabila dalagatu kasbi irra hidame sanii fudhata malee muqaabila kasbi irra waa dalagatu irra qabame sanii fudhata malee muqaabila waa geessuutitti fudhatuun hin ta'u yaa fattaqullaha waaxiicuuni rabbii keessan sodaadhaatii sodaan akwa baytan imtithalu al-awamir wa ijtinabu an-nawahi wa rabbin dalaga jale dalagani wa rabbin rafaga dajale rafaga tuda duba marra meqa tidde bisun kuni akka qalbi itane ke sagadibuto jajjabesa wa itamara iradde bi ewanen jajjabeso mali bi ambiyoni hundi iradde bani wan isan jajjabesani akka qalbi isani ke sajjechi kuni gadibu akka jajjechi gadisenu دوبا كما إن كانت استجابة سجد كان مال جتشو جواب دوبا توتي نبي الله نوح ثم مال جتشو جواب نيف قالوا نجد أن أنؤمن لك ست أمنا جدنين ست أمنا واتبعك الأرذلون وقد اتبعك الأرذلون حالا جلي نم قدعانا متاكين دبان سجل ديمتنا ست أمنا جدنين نم لنفكات ست أمنين جيرو أمدر namni nufakkaat namni gosattillee nama gaarii ka qabeennaan gaarii ka sharafa qabu namni kabajaasitti amaneen jiru asaafila jedhaniin asaafilli isaanii namni waa namaan jedhu akkuma fedhu namaan jedha warra rabbitti amane kana intufatan isaan intufatan kuni ooma zamana mara keessa jiru arzala jechuun humussafalatu minannaas gadaanaa namaa jecha kadalaga ke settille homalaftu kitabana itadubatu warri itti amane koni warra kope hoddu fa ajadan warra galdi fara dalagu fa ajadan akkuma fede hata hu dalaga hirfa nisani dalaga nisani akkuma fete hata tu ha duniya le dabani miskina le tahani isan tu nama hunda jala tokkocha isani tu alama rabbitti kafarisan hunda jala hata hu isan debisan isani nuti amma sitti amanna halala gadi aanaan kuni lallaafaan kuni namni homaa keessa hin jirre kun sitti amaneen si jala deemnaa jedhaniin akkana jennaan maal jawaabeef duuba maal deebiseefi qaala ni jee nabiyallaahi nuuh alayhi salaam wamaa cilmii bimaa kaanuu yacmaluun ey laa cilma lii beekumsi naaf hin jiru bimaa kaanuu yacmaluun waan isaan dalagan dalagaa duniyaa keessatti illee kuni dalagaa akkanaa qaba kuni wadiifa akkanaa qaba kuni mootummaa keessatti angoo jajjaba qaba kuni angoo wahiituun qabu jechuu kuni wanni ani beeku hin jiru akkuma san ammas garaa keessatti illee waan isaan yaadan wanni ani beeku takka illeeru hin jiru wanni ani beeku maaliree zaahiruma kana zaahira kana eega jarri sitti amanne jedhan an dalagaa isaanii irran kaane dalagaa abbaan waan fedhe dalagateeta duniyaa illee haa dhufu gara ke sattille wan fade haya do zahira kanatti e gasitti amane jede do fe wama ilmi bima kanu ya'malun bin qamsina fintane wan isan dalagan tani ke qamsina fintane be qamsatani le wan barbado fin kabu jada falastu wakilan alayhim isan irratti ka goda mentane ahsi amalahum dalaga isani takataka lakka u dabka isan irratti goda me miti jadanan ittigese وان ان اتجاه ربي اتجاه سنان جد سنتي امان جركون خلاص هذا هو الكفايه نافغا جن انكون دلغا نساني مال دليدات مال دليدات هو مال دليدات يسار حسين كان ققطو نرنجرو جلان ان حسابهم الا على ربي تو يتين سيساني ربي كي يرتي مال نرتين ثاني لو تشعرون وسو سنين كنا موابيه كتاتني وان ان اسمتي ها سو كان ورس خبط صوتاتني تقوى ان اسمتي ها سو كان اسوك امانا بيتنتاتني تو يتين سيساني ربي كي يرجل مالين الرنجل ججا ان حسابهم اي ما حسابهم تو يتين سيساني انتاني الا على ربي ربي كي يرتي مالين لو تشعرون وسو بك بيتنتاتي وان ان اسمتي ها سو كان وسو معنا اسلام ما معنا ايمانا كان كبيتنتاتي واني رسول الرجل اتجيسو نمن سنقبته اماني كفولتي دي كسنتي دي كبديتي سلا اسوها كان كبيت انتاتي اني كيسان تو يتو مكي كفيس سان يكو مكي كفيس بي قربي تو كوتشا جدان جواب كان الراواني جواب لما تجي ديب نو كان الراواني نوفود امو اكو مقريشين امتا للافا كان افبر اياتي ستي امان ناجدانين جرّي كنّي لنبي الله نوح للاّه كنا أرذل إنسان جدّانين كنا أخبر آيات جدّانين. نتى كانت إنساني ولا إنسان تا أوندند إنه ما كان نبادا. نتى أشرار نقول كانت إنسان ولا إنسان تا أوندند إنه جرّا كنا أخبر آيات جدّان. وما أنا بتارد المؤمنين. أنين كنّي كوارر رب بيت أمان كنا أخبر آري أومتي إنساني في جدّا جدّان. إن أنا إلا نذير مبين. أني واتك اللهم ثاني إلا نذير. sodaachisaa malee kaazaaba rabbii namatti himee nama sodaachisu mubiinuun ifa galaa jecha sodaachisaa ifa galaa malee ani kaan achi qabee kaan as qabuu miti jechuun wayita kana maarree islaamummaan nama amane hunda walqixxeessite islaamummaan nama amane hunda walqixxeessite shariifaa fi wabi'in illeen akka silaa isaan laalanitti miizaana silaa namni laalu sanitti yoo kajabaatiif kalaafaa illee dhufe safala wali yo qabate lafa ranjala kai wani jara ni finju yo hiyesi dura dufe safi qabate dure si yo bodan dufe wani jala kai jara ni finju yo kamar usa dufe safi awala qabate kara isa yo bodan dufe ati jala kai motin dufe wani jara ni finju mai takana mare salamu ma kai satti namni hundin walqita nan tichi dai len akka walqita sanitti lalu qabaje chana ma kai chinkotu inille duru mana siya cingkodu, bisa nasiya cingkodu, afani nasiya cingkodu. Hadaf ni Islamumma. Islamumma sanam tijik abati hundi bifuma fede haqabatu, lafinna fede haqabatu waluma kita hecha. Kalu jalan tu. Amma wan nisan jalan jari kullallafa siya sila jannan dide jari isinihi jari lewal kita amantana kanati biddana kanajacu kana rufnan dubbin isaan illee gara sodaachisaatti ol fuudhan qaaluu ni jedhaniin laillam tantahi yaa nuuh yoo kan dhowwamne taate waan haasoittu kanarraa yoo kan dhowwamne taate latakuunanna min almarjuumiin wallaahi ni taata jedhaniin warra dhagaan cafaqamurraa taata jedhaniin yoo waan amma haasoittu kanarraa dhaabatuu dhabde aalihaa nuti gabbarrun gabbarinaa ka jettu warra nuti asiyaasi siin jenne yeeyyaasu ka jettu kanarraa yoo ka dhaabatuu baattu taate لا تكونن من المرجومين ورد أغان شفق أمرات أغان سيشفق نجانين سيجف نجا قال جل دوب نبي الله نو ربي إن قومي كذبون يا ربي كي توتتي يهما نددين كجب سيبتي فافتح بيني وبينهم جدو إسانيتي في جدوك يكان مرتسي فتحي قد بني ججادا مرتينو فقد فافتح بيني وبينهم فتحا bani sajidduute nalamaan bani jechuun murtii nu godhi murtii godhiin sajidduute nalamaanitti wanajjinii nahoffolchi ammoo ana nagaana baasi waman maciya warra na waliin jiru illee warra amanee na waliin jiru nagaa baasi min almu'miniina mumintootarraa jedhaan mumintootarraa warra na waliin jiruufi anallee وان عذاب ثاني تبو تسن رانا جانو باسي هما تو تتي يدا دبي جرا كوني دو بارا نبي الله نوح اكو مربين ايتو تهدو كي ستي نوهيمي اكاتان ان تي دعوان غودو نينجيرو halkani guyya fetet le dawa bode jira akuma san dakkabate ol qabate le dawa bode jira kuni marti akata usluba dawa ati godan kobatille namake setille dawa bode jira zamana deerin nalleyo taate halabita fihim alf sanatin illa 50 aaman amata shantama male amata kuma tokko isan ke setae jira كوني مرتي إرى دبري نهاية دبي جنان ربي إن قومي كذبون جتون كنا ستلو إني مغلوب فانتصر جتون سرتلو هما انجفتامي نددني ناتم سيتون سرتلو دوب ربي مال جنا فانجينا هو مما إسانا قابافني ور إساولي أمن مؤمن توتا إني كالتساني اللي نقابافني في الفلك دوني كيستي نقابافني جنا المشحوني جتون غوتمتو كتات نما في حيوانا غوتمتو كتات كاف درا ربين يغني كاتاتي دوني دلغي جدينين تيكا كي نجالتي دلغي نوتو سيتي سا جدينين ويت اني دوني دلغو سن الله اسا در قلا لا فغوغيدو كي ستي دوني بشان كي سديم تو دلغو itti dufaniit ashaniit arrabsaniit ikkeessaniit maraata jedhaniinit maraatumarraa bakka bishaan hin jirretti dooni jaara jedhaniini dooba rabbiin gaafa dubbiin guutamee san geesse gosa hundarraa kormaa fedhalaa hayawaan hundarraa waan jirurraa achitti guuri jedheeni eegan itti guure booda samiin bishaan kee gaddiisi dachiinillee ol garagalchi jedhe hattaa ilmi isaatu hin dide dubbiin arra nihaayaa waan gaafa inni taheesan gabaabsite irraa nu haasayte jechuudha nihaayaan maaltu argame faanjeeyna huwa mammaahu filfulki ilmashxuun isaa fi warra amanee isaa waliin jiru hunda nagaa baafne dooni almashxuuni guutamtuu taate keessatti nagaa baafne namaa fi hayawaanaan ka buutamte summa agraqnaa eeganaa bishaan nyaachifne bacdu إذا ورثت أمان سنبافني الباقينا ورثن الراحة فيجيشو الباقينا كن مفهول ما أغرقنا تنات ثم أغرقنا الباقين إذا سنجر ورثن الراحة في بشان ناتشف نجيشا بشان تسان ناتي بعد جيشون كن أسلت بعدون كن إضافة ولي ملي إن دبتم يو إضافة إرى مرمي لفظ تجران إضافة إرى يو لفظ مرمي معنى وصنتهن معنى التي إضافة مثلا أشتري أما معنى التي إضافة مثلا ظاهرة إجراء مرمي يبنى على الضم خير رسا ضم الرد بناء أقول أما يو إضافة إجراء مرمي لفظا لا معنى لفظة يو إجراء مرمي معنى التي كإجراء مرمي جتشو معنى ما جتشو لي أي بعد إن جاء قوم نوح جتشا بعد إن جاء نوح وقومه إذا نوح نقابا أفني إذا نوح نقابا أفني توتنوه ولين أمنت إيمانك أبدسان اللي إيقا نقابافني أغرقنا بشان ناتشفني جدك الباقينا ورثن الرافي ورثن الرافي بشان تنياتي المشحوني جدتوكنا مشحونتي ما جدتوت أبي ويتجرا سلاوني دون سخينان مؤنسة فلكين كوني مفردت اللي جمع الرد اللي مدبتمتي كان أفجتش تذكيرا في تأنيسا وصفون إما دندها مجان وصفي في مران وصفون لفظ ما كان مررت وان قجيل شتو وصفون إما تها كان أف مشهون يدين إن في ذلك لآية أك أما دبتمي دبركنا أك تؤمن دامكنا هندك ستي لآية آية تجيرة جل أملك تجيرة نما قلالي الروافرة قرصة جيرة وما كان أكثرهم مؤمنين هدو نساني مؤمن توتا تاني جدا أكثر إنه أكثر ور مكة جيش تور جيبس اللي نجرا واني آياني إردتك عرامتو ور مكة كان badi isani tana irra debi ani akkan karaga batani fi akka kana dagahu walin silakuni wa nam amansisu bishan ardi kulla tana kessatti bishan dufe tufanni hagana gahu biyya hagana geettu nyate dabamsisun kun silawa najaibati inna fi dhalika la aya silasan kessatti malkata rabbin be kan edutu jira هاته أمني كفار قريشي كفن الرد كرامكون وما كان أكثر مؤمنين هدون إساني كأمنان إنتاني جدي أكانت إليه بشي ورقارين ورقارين أما أمومما كفار قريشي اللي كيسو مجرا ورن نحسن اللين كيسو مجرا سن اللين هكا دوني سن كيسو جرو مالي بيجيكوتون اتنا من نججا وإن ربك لهو العزيز الرحيم ربين كي خالق نسؤوم سن ربين سؤوم كسان أوفتك أمري كي برق قلت سن لهو العزيز والله اسمت ججبت جواهن دهن جفتو كنافو أمت ظالمتو تقوفي دانغا دبرتان هن جفتي هلا كيسان قد الرحيم أما اللي أكار رحمة قد آداء كنافو مؤمنتو تافي نوحي رحمة قد إسان باسي جتو ده هلا كيسان قد كيسا دوما مسكنت آنسي قصة نبي الله هود نودبتا كذبت عاد المرسلين توت عادسون اللي كذبسيبت المرسلين ارغوت كذبسيبت ورنو تت ارغين هند كذبسيبت توت سون اللي إذ قال لهم أخوهم هود ويتوبله تساني هود تساني انجد ألا تتقون رب صداتني ويتين جلين ألا تتقون ربي كيسان ان صداتني يسنين كنو يتين جلين كن اللين أبولي سوما نسبات يان كن اللين إسان مرعي هود اللين إسان مرعي إني لكم رسول أمين أني إسني كناف إرقى ربي نإرقى أمانا مادا فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين نبي الله هود اللي مال جدان أني من دا وهيتو إسنين دا فاتو من دا كي يرب ما عالم ربي وهن دا إرتنا أفجر جدان إغساني واسدي بدي إسان قبان واسدي إرار عبد آجد إسو داتشسان سنما علي أتبنون بكل ريع آية تعبثون أتبنون سلا إسنين كن نجارتني بكل ريع أي بكل مكان مرتفع عال بك ألفورمت غورهن درت نجارتني آية جتون ملتو وان أم بإسنين أرجتون وان أم بإسنين بيتين إسنين دبتو الرياء أفناها أرجاني أفناها لقاني فانبتت آداتو داف كناف جتة آية جارتني آية جتون كوني تكاك أصرا مشيدا قال ججبي فما جتة تابتون حال كتبت تنتاتنين جتة حال كتبت تنتاتنين فكنا جلجدني إسنين كون حين تبنون ما لا تسكنون ويتوان كيسن قل لغورو مرر تجارتن كوني مالي في أكاما استراحة مالي جلن كان خلا مرر تديمني مانا كيسن قل لي ويتمغري راها اتقود وداف ويتخرا ديمن راها اتقود وداف وانس لا دنيا دان قن قم نتباسن ايش تجارة هدفني كان مالي قصرين كون كور ربلو تجيجو قصرين كون كموتي بلو تجيجو دوبا نبي جير ربي مال جدان سلني ما ربي نسيني كم نكانا هما فايدان كم نوان بو آي سنين كم ندنيا في اللي آخرا في اللي كبو آي سنين كم نغورو مررتي بيمتني قسري ججبا قسري تتيرا اك سنين بيخني في جيتشا تبا جيتشا كان جلا جداني اكنا ندلقنا جيتشا انكار استفهام وتتخذون مسانع لألكم تخلدون أما اللي نقول التاني مصانع جدتون ألا في كيس سقلتن مانا ججب الفؤما منين كتيرا بقردة كان قول التاني لعلكم تخلدون جدتون كأنكم تخلدون أكنام أس كيس تيروهن دجراتو أكنام كيسان دوني أكنام أباد أسرت تهو جدتون مصانع جدتون كوني مانا كيس سقلن قصري جارتولا تكامو مساني عجد چونكون ورغرين مجامع الماء بك بشان اتوالدتك ابا مجدان بشان اتوالدتك ابا خزانة قردة اكوان اسران دون اتت خزانة قردة بيبدو جراجسو دندهو بشان والدتك ابا تكا كانان مساني عجد امجان غرو تصير ريدون كوني من ننكي سقلني manin ke sagalan akkabira manin gugurda atri dedera jaratuda kadura sunammo kake sangalle waytu magarira hayti goru daf jaratuda kuni martinu haddi israfa jiraje chawane nabi jirani ju israfa tijirtani sahut tijirtani safun dalagi najecha rabbi neema rabbi nsinike nakana tin safina yecha kesan dutani boroma kesadu demtani إني سدفع دبدي إسان قبنرى وإذا بطشتم جبارين يونا ما تقوك أبدن اللي بطشتم نك أبدن جبارين جدتون حالا دان قاملي ميرو تاتنين جدتا جبار جدتون نما عنفي أتي نما قبو جان نما دان قاملي قبا ميرو قبا نما جدتا نما قبو أمة رحمة قبل جان من يكون أمة رحمة قبل جبين نكيست اللي أكمري فجر نكانا والرجبين نكيست اللي لم يخلق مثلها في البلاد كتابا تاركا قصة إسرائيليان نوانها سونما خرافان نوانما صداتيسو أستيت صداتا كتنما نمين سواسفا كنين وان دليل إسرائيلين كجيلتين ديرين نساني دونتو مريبا شنجي توفاتو جرا كوني حديثان واللبا حديث رسول صلى الله عليه وسلم مدير سيئة كيست كدوفي نبي الله آدم ديرين نساني دونتو مميكا ندوما جاهاتان اي غساني اومان اچرا قدمتي على الرسول صلى الله عليه وسلم اچرا قدمتي يعني كنا اول همتون صفه ابا فديك ستي ندوما جاهاتا ما كنا اول همون انتو وني كنا اولته اچك ستي ورك ساراكي جيرو بيران نساني امتا ندوما يبشني غبابا نساني ندوما يبشديا يعني كوني دليلا والبلس وان كانته وان كان كتابا يتقراتا وان دليلا قفني كاكنا كانا إذا تلقتوا مرباجس دليلا بكت والله اللي بيكو مرباجس دليلا بكت والله دوما جهاتا ما أولي تنجروا نمي أبا ما سيديه دوما جهاتا ما أولي تنجروا أجي قدي أجي أس رسول صلى الله عليه وسلم ومان إرأتا دي امتجان دوبا جبيننا كيستي ورأكسيتي أبيننا كيستي ورأكسيتي بونا كيستي ورأكسيتي أبا كيستي اللي ورأكسيتي نمالي نمون جروا الرجل وإذا بطشوا جبارين يوكا واقبا تاتي أكا إني هرائي وأكا إني بطوتوتي قبا جيتون وان دلقان كان كيستي رحمة وهين قبا جيتون ما رحمة قبا جيتون أبا همتو أبا ججب أبا ميت دانقان قبل نما ميتو نما قبا دوبا ظلم الرالي دابت حاجتوكا نيما ربي اللي سرافا قولينا ظلم كان الرالي دابت داجلا فاتقوا الله ربي كيسا صداد دا واطيعوني نتولى جدا امريكا ربيت نتكني اكنت سيناجا امريكا يكن فرات داجدان واتقوا الذي امدكم بما تعلمون صدا دامله الذي امدكم يجو الذي اعطاكم ايش سنين كن سن صدا بما تعملون بما تعلمون وان اسم بيتا كسنين دنيا اسم برغوت تسم بيتا سن هند تسنين تلقوا سن قبل كوني اجمالهم يعني ega mujmala hime tafsil ekta anseno him ma liwan nisan be kan tarabbin akasitti isani ifkenne sun jannan amadakum bi an'amin wa banin wa jannatin wa uyun rabbin duba isini kenne jira amadakum ay aataakum isini kenne jacha ni'ma dangan kamne isini kenne ay zawadakum jacha isini ida'e isin birabute dacha بأنعامٍ بيلدا سيبرغوت كوني غالا هوي في هولاري رت دوبتام وبنين المان الليس سيبرغوت اذن هرسيس ربين دانغامل وجنات وعيون جد وهند قبض لربين سنيكن اساكلتي وعيون لغك فيا اول اك بشان قبضي سندر ركنه برهاكه سنينبوف ني بشان سنندوق ني بشان ليس سنيكن كوني مرتي وان اسم بيتني نعما كان ولالنا نعما ربي كان بيكا جدان هاته يوها لك السلال أن واحدو سنرت صداد جدان دو إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم عذاب قيا جبع سنرت صداد جدان يوم عظيم كن تكا قيا ما سرت أزام نسان اتبوء تكا قيا قياما قيا نبن هندي اتقاتي أجت سالفتك كاليسا فرنكا ويا قياما كان فضيحان نقول إن جده نبي الله إبراهيم كرة تساني مال دي بسندوبة قرصة حقا نقوكانا قالوا جانين سواء علينا أوعدت أم لم تكن من الواعدين nutti himte ifte sokoma jani qalu ni jan sawa un alaina nurati wal magita jani awadat am lam takum min al wa'idin borsite borsatu borsu batte wa'aduka wa'adam wa'adika sawa gorsun keti fi gorsu dabun kelle koma tokko nuti sanejecha kawan dalai nukana dif nomiti kawan dalai nukana tikko chille rabu nomiti duniya tanalle ka dif nomiti mar qaida nama qofeti miti de tolena manje in hadha illa khuluqul awwalin in hadha ay ma hadha kun intane jadan wanni nuti rajir rukuni akkanatti bakka hundatti wajaru nuti rajir rukuni كيف تقلو في كيف تنقل للي أكنت بك أداد دادي تجارون كي نكوني وعبادة الآلهة ربي أجبت وان برا قبرون كي نكوني إن هذا إلا خلق الأولي إلا عادة الأولي آدم ورع مدر دبريتي أبوت مكينة وكنا دلقانو اللي خرامسا كيس ديما جرى كناف جيتشا نقرسو في مبديني قرسو كي دي قرسو لبون كي لولو مكينة جاني إلا خلق الأولي نجيتشا خنتي كراتين إن هذا كن دلغا إساني تدبي دلغا إساني تدبي انتبهوا إن هذا كن إنتاني كإسان جدا كن دلغان تيرنتون بكونت تواجارون كن ربي أجي تواقبرون كن إلا قلق الأولين حال مورد دلغو آدم مورد راني دلغون اللي سنوما ولين دلينا آدم إساني تي حال إساني تي إلا خلق الأولين يجب تلين يجب تيان كراتين غافا كذا ديامو معنى اكاذيبات تهجدا اختلاق ان هذا وان اتنوتي اوديس تكون جتا ان مال جدي ربي صدا دان جنني ربي صدا دافي مالي عذاب اسنيب وعذاب غيا جبا كذي تكوني اكاذيب ورد رجاني ان هذا الا خلق الاولين اي اكاذيب الاولين او دمر ورد رجاني كيجي ورد ري كيجي ورد نوتي اوديس تا فيلين قراتي سنك جتا قراتي سنك غافن قراتي سنتي ان هذا وان نبيين ثانيين جدوسن قراتي من ترتقب نتنتي ان هذا دلغان اسان دلغان جتو دلغان نتي دلينتون دلغا مبوتين تين دلاي دجران جتو وما نحن بمعذبين كنا جتو نتي كبوب بنومتي فكذبوه هودي سن كجرتيسن فاهلكناهم دوب اسان توي نجر ربين ان في ذلك لايه اك اما دبته مسان كيستي ملكت الجرى كانون بيه كان جتشا وما كان أكثرهم مؤمنين هاته هدون ثاني أما الليك أمرني متين أما النجر هدون ثاني ربي ندوب عادي ثنا عادي أولى جرانيني إنه أهلك عادا عادا الأولى عادي أولى جرانين عادي لما تسموت جركن المرمى بيروتا دي أوري تاريخها ويتهمو حقيقة ربما تبيكا والرما عادي إرميو جران adi iramyo jadan tawal fajr ke sadu batam tesun adi durati jadan adi durati adi lamata adi samudi jan adi samudi duba adi durata narabbin arrih alaqim killen samasena tigatise rahmatan qabna jachu akum isar rahmatan abansan aljazao min jins alamal rabbin killen samasena tigatise lafantumte harke rajirte mata rajirte dunduma gote lahadarbi وإذا بطشتم جبارين خرا نبيك ربي جئونسون أكسمت غافة جبارين الرؤلان سانت دفه دارا إسان قد جئت دوبا أسدت فأهلاكناهم جئت مخانا لكم سيطة آيان إسان لفرات أبامسيف نجر إسان طوي نجر إن في ذلك الآية وما كان أكثر مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم آية تنمي ملالة وإن ربك لهو العزيز الرحيم نبيوت هندرت آخرة akan maratibuti mali manan kana sifti azizi fi sifti rahimtuni sifa min sifatillahi azza wa jalla ala ma yaliqu bi jalalihi wa azamati sifa rabbi kinnas lachu sifa rabbi kinnas sifti rabbi kinnas unta sifti rabbi kun tazyil qur'ana wa najranin maana wa dabrasani wa liqabti ala aziz jachun rabbin zalim tota isatti amanu di dani nabiyyi rabbi fi jibsi san dawun kuni kami wa fakata عزيز ما خنا والفقات نبي ربي تي ور ربي تي امن لله فام بتفتو سم باسونو رحيم والفقات كنا فجت مناسبان موسى كيست له اخره وان ربك لهو العزيز الرحيم ابراهيم ان الاخرتي ان ربك الله العزيز الرحيم الى انبياء هذا اما دبته من ذلك يتكن مترفاجت كذب ثمود المرسلين ثمود الله كذب ثمود المرسلين ثمود الله في جبسيفت جدا ارغمتوت في جبسيفت مرتين ارغمتوت في جبسيفت نملتك في جبسيفت مروما في جبسيفت إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون ويتين إنك جبسيس سمون ويتكامي ويتصالحين أبو ليس إساني إساني إنجد سل ربي كيسان إن صداد كان ربي صداد داجد جتشخانا أنبياء مرتي أكانو مجتشون كونس أصلي كيساتي دين تقوش توحيدة كيساتي تق أخلاق كيساتي تق شوفوا أما هكا أنبياء هندي اما كريفو كن واذا بطشتم جبارين اتبنون بكل ريحين آية تعبثون كجن كن مرت اخلاق امي كن مرت اخلاق وان اخلاقا كيستي ديوان توحيدا كيستي كل انبياتو تكتي كل شرايا سماوية تكتي آياتو تخنيو قدنال تن كل إيسا سفران الرسنا مال انتهينا كن مرت اخلاق لوات اندلقنا اكنا انتهينا كن مرت اخلاق وان اخلاقا ويتدبة انبياء مرتنو وان سن الرماد وقان وان سن الرمادوكان كان عجيجة شرعين سمر رابو ايه توكو مهد ها توكو مهد يلا لا اله الا الله ها ان الدين عند الله السلام ما في الا واحد سلام ما مليو اني برانجل كان عفو عقيدة كيستي في اخلاق كيستي تكتي وانما الخلاف في ماذا في الفروع معاملة كيسة تيفي ها ها خلاص أصلي عبادة تيفي أصلي عبادة كيسة تي توقف فروع إساء كيسة تي شريان والأزبي شري معاملة كيسة تي اللي أكس معاملة جدونا فروع عبادة تيفي معاملة وما أسألكم عليه من أجر إن أجر إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين صالح اللين إذا توتتون لومتي عادين درا دبر تبودا إن تتئرقمي توتت أكا قصات التسانين والمعفان جرتي بديك يستت اللي والمعفان جرتي بيجي يستت اللي والممقى جرتي دوبا كن اللين قوفا كيسا ربي الدنيا كمالي تغتيسيت اكمالي قوفانيت اكمالي تهان مال جلان دوبا نبي ربي غتيرو فيكوني اتتركون فيما ها هنا آمنين اسنين كن سلني ديفمتني فيما ها هنا وهم اسيكا نكيس ست ديفمتن افسيتني آمنين هالك نقابا تنتاتني قبار ربي ارى هالك نقابا تنتاتني فيما ها هنا جتون كن مالي تجلن فيما بين أيديكم من الخير الكثير جدا نعم ربنا كتير سنتك تتيسك إجاكيس سندور جروخانا جدا فيما ها هنا يتون أتتركون سلن إفم تنفسيتني فيما ها هنا وان جدو وان فولك سندور جروخان أنا نعم ربنا كتير سنتك تتيسك إذن أنا نيسكنا إذا كان كيستي إفم تنفسيتني آمنين حال ما كان غابا تنتاتن قوماشن انتو نكاكيسان دوني كاكيسان ابمني اكنمت كيستي هفتن جنتي فكاتا جنتي فكاتين يجا وتنحتون من الجبال بيوتا امس نقرتني من الجبال غارر بيوتا منا غار كان اورنيت من اتباسا نحتين قتني من اتباسو سلا قرود بيوتا منين قرتني تلفتني فارهين جدون اي عارفين وحذكين بنحت البيوت فني معمارا فني واجارو كان كيست اكاور بيكو حالة تاتنين جدا فارهين كان معنى لما تكيست جدا فارهين كن حالة جزاكم الله خير ايوه نعم آيات الرد بريجا أتتركون فيما هنا آمنين في جنات وعيون في جنات وعيون جنة كيست يكنمت جنة فيما هنا فيما هنا كجرسا أمانتنا هذا تقرأ نبين سكا وان اما قد خيرات ربي سنت قديتي شكنا كيستي دي فهمتن سيتاني في جنات وعيون الدوان كانت في اتاكلتي سنتو لكنا كيستي دي فهمتن سيتاني لجينا قد الدو تستهون ده كيستي او كان كيستي دي فهمتن سيتاني وزروع ونخل طلعها هضيم ورود مثال لفائسني باب تتنا كيستي اكلمت دي فهمتن سيتاني ونخل إدو تيميرات أكانت إسنيتي تولتي أكانت إسنيتال تتانا كيستي إفهم تنسيتني طلعها هضيم ججون دراران إسي هضيم بالكاتا كتهي ججا نضيج أكان بالكاتا كتهي ججا تكامو لين الناعم أكان لافا كتهي ججا كدراران إسي للافا دا أكان بريد كدراران إسي دا كوني بالكاتي كولا كيستي بالكاتي إسنيتول ججا كاج كيستي بالكاتي يسنيفتوني كوني فيما ها هنا جملة تجريسان تفسيرا نقول يجتوان هكا سيتبت وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين أمس نقرتني قارر منين فارهين أي عارفين وحذكين أكام بيكو هالتاتنين فني من جارودا فني من تلتودا أكما سان فارهين يجون كن متكبرين مغترين بسنيعكم ججا كان اللي في خيساق بجان فارهين يجون ترفيها يجونوا مالي بشاننا نامي بشاننا مار رئيسنينكم بطئرين قوفتني دانقا دبرتني متكبرين بونتني مغترين دقمتني يجون لنعما كان نعما كان دقمتني أكنا متي منين كان تلفتني جارتني أكنا متي جراتو كان وغان سيتن يكنت تهفنا كن تو قم نيتون كون سنت فكاتا جنان فكاتين جتا كنا هو مار ايغ اثر را دي من جتا كامن تنتا تن فتقوا الله واطيعون ربي صدا دوان ني دلغا جدي دلغا وان ني رافغا دا جدي رافغا داري ولا تطيعوا امر المسرفين امري وردان غار ربي تركان فتي تولن جدينا وردان غار ربي تركان فتي سن تولن جدينا الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون ورد تشيك ست بديده لكن كواتك كلين تولچني مال جرا ايت برا في ست نما سغل جچوتو جي اتو ميجر وكان في المدينه تسعه رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون توتا سغلي رهطي سغلي جماعه مجموعه سغل جچا كبدي مالي وان تولتي دانقم امري ثاني تلنجرينا جرا مره نما بديجا لديمون انتهو جدو قالوا انما انت من المسحرين جنان دوبا ويتجوابني انما انت اتين كن واتك اللين تاني جانين اتين كن ما لجانين انما انت من المسحرين انما اتي ورعكام فالفلمي متانقر غلي ومها سوم بيني جانين حسري قولاني اتي ومتك وانبراتي متين نما فالفلمي مالي جانين ما انت الا بشر مثلنا هو متكلم انسان اتنا ما كسينا مالي مالي غراغرو ما نوف سجدو جو فاتي بايه ان كنت من الصادقين مما الكتتكو كانون ادسيتاس نوف دي جانين يو دوغان نبي كجتو تات يو دوغان ارغامي كجتو تات ملكته هار وتكومي كانو تنقب نفي دي جانين دوبا استاندرا دا والوفني والوفني والوفني غاب كاني مالج چتي والجيسن مينا قاس كيسا نوبا سي جچوني تيگاي انجلان مي غالتو علمنو كاكا غارتي بي هند اتبوا بوفتي رفجدتو نوبا سي جنان ربي في كرتي باسيف قال جدندو هذه ناقه كونو اسينتوني غالتي سين كرتني دفت امانتنا ابتلاء ابتلاء نكو يو دفع يو كان قبن نتاتي بدين تيسن اللي سنبرا جيت تججا قال هذه ناقة اسم تني قال جران بكبراتي ناقة الله يجو تجر قال ربي تججون شرفاف تشريفاف اكاتا اسم ارقم تكنتو نم عجابيتو نام ربي تجر تزن لها شرب ولكم شرب يوم معلوم اسم اللي قافتك قودة تجر وقاتي بشاني إرّا ولكم شرب يوم معلوم إسني في اللي قودت جرى dogati bishani irra guyya be kamatai guyya dango datani guyyan be kaman to ko kesani guyyan be kaman to ko kai hidi yan shirbi jejun nasibu min shurbi jejun qoda dogati irra ta hejejun do bagafa isilla gabutu namne to kolaga mbujana wan sila ambi u dukana hunde isma dugo yola jan ono ana yayi bati kone dande terabbi fenati gafa sila ambi laga dugo sana mo isita na elmata to mawalanya isita na ra wala tamassuha bisu'in ham turani shin tuqina fa ya'khudhukum 'adhabu yawmin 'adhim 'adhab ni guyya gudda da isin qaba isitana ham tu takkanin tuqina jaran duba kana tole jani re fa qaruha isitani waranan jada fa asbahu nadimin isi waranan ni jannan nabi kirabbi 'adhab rabbi dufen dalefi mal jaden تمتعوا في دياركم ثلاثة أيام بعدين سنبرا قيت قويا سديه قيما يكاق فيتني كناني آجنه قويا سديه كنا كيساتي بقسينا دبنك عزامي ربي رفع بيتا أمبي أكتت أما دراء وامي لحر آدن الأولان آدين دراء أكتت لحر دبرت أرجا ركون كوكي قيت أرانتنا مالتا ريف أصبحون آدمين barisifatan ka hal akkan danga male ka sena antani barisifatan sena un kono ma jani ngone mali fi iman ni qasrida ka dirqama amanan ke ga zam rabbi du fi amanan ko mana mango ton gargara lubunga te jacham azam ni yaqina te jacham azam rabbi rande famu azab rabbi ka wit ijan argani e ge argan nadama yankun waqti bira tare fayadu fi de waqti bira tare فيدو في ذلك فأخذهم العذاب عذاب نزل إسان قبل جردوبة قياسة بودة كونك أكا آية سنيتتي قياسة بودة إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين كان هند كيستي ملكة نمبيغا تجرى سدو نساني نعمل نجرى كان اللي وإن ربك لهو العزيز الرحيم ربينك أكا أن ججبت الجهما إسان هنجي فاني كونو أكا نتيتي قدد إيسيتو عذاب ربي لفر إسان دبرسي جرى كان اللي dacci soccirenja gar khani bitti iya kana rabbin akati bira kesetti no himutti dara isango de warra rabbitti amani ammu kesuma baase kadzabat qawmu lutin al mursalin warri lutin lelutin ni kijibsifte lut kaharuni akhu musa أخو إبراهيم بلس إبراهيم كمو ساتين بلس إبراهيم دو بلوتين كن بي إسابة بلجلاني بكو من نبي الله إبراهيم التجيرات ساني بكي تيرغى مموك أريان إني تيرغى ميك أريا سزوم جرى وري تاريخا أريان سزوم أكاما قودم أما تتي أردني فلسطين جدو دا غاند أمباكي ستيرغى مي إني غاند أمباكي تيرغى مي دوب إذ قال لهم أخوه ما لفنا جن إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون ويتيسانين جرسان أبليس إساني لوط أبليس إساني لوط ألا تتقون رب صداتني ويتجرين سن كجيب سيفت ويتين سن كجيب سيفت ويتين قومي لوط مرسلتوتا كجيب سيفت ويت أبليس إساني لوط رب صدات دا جرين سني جتشا أبليس جتشو كان أكره أبليس نسبات جتشو دن دينا كتابي كان يكون كبيرا جدا ولكن شرور نهندي كان انجل اخوهم جتون اسبت جدا مكوني اخو المواطنة والسخنة ولمان تاو ولينقبتني غند ولين تاو ولينقبتني غند ولين تاو مالي ري اختي جتون ولين الاتين سقفرت اللين دبتامتو جماعان دلقت والفقات اللي اختي جرمي دبتمون انجرا اخين اختين ومعنا برارت اللي دبتمون انجرا كوني والين تيسو ممالي لا في النسب ولا في الدين جان دين التلي وانت قرر انجرا نسب ما التلي نسب ما وللرانقبني كينكم مالي فكنا سبا جديف بين شريك inni lakum rasulun amin ani ergama amana ma ajadani fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alayhi min ajrin najri illa ala rabbil alamin atatuna adh-dhukrana min al-alamin anbiya marti rakkum umman nisani qabu ila jabada rakkun ummat adille tabirat rakkun ummat samudille wa samudille tabirat kumara mudabrikan talud ille kunu tabirat atatuna adh-dhukrana سيل إسدين كون هجاء اتقيفته في المريرات اتقفتني من العالمين والربين أومي كان هندر المريرات اتهجاء فتأته في المريرات اتهجمتني جلان إسان دبرتيد إسانيت ديرت تهجمان يو كيسمان غن ديساني بلتل لي كيسمان ديسان كيسمان لكان إسدالغن نبي ربي تو كان ركيسان غافا كيسمان ملايكا را اتقفت kesumman isan kesa bultele nagani bultu ufille walindisan dalgani sani kana dubarti di sani dirati hajaman lutin bira amman tanamu alama kesa tilafagutte amma zamana kenda kana kesa lafagutte takka agada chini sani chitte takka kana nda chini chitte adhukrana je chunkuni jammi jadani jammi zakarati ذكري يجمع على ذكور وذكران ذكور رت لي جمع ان قدما وزن فعول ذكران لتكون رت لي جمع ان قدما جمع لتوت جمع ميثات جدان يروون يجو وتذرون ما خلق لكم ربكم والربين سني او مهنتي افتني من ازواجكم دبرتي تسنرا كربين دبرتي تسنت قناني اسنين جده دبرتي اسني قد سن ديفتنيتي ilma dhiiraati itti hajamtanii isiniin kun kunuunan fokkataa jecha waan akkanaan dalaginaa jecha amriin inkaara kun bal antum qawmun aaduun dhugaa isiniin kun qawmun aaduun ay mutajaawizuuna lixuduudillaahi warra daangaa rabbii tarkaanfate tuuta daangaa rabbii tarkaanfate jedhaan isiniin kun baliin kun intiqaalli kuni maali wayta jedhaan waazirraa gara lolaatitti hiiquudha malee ka duraa san balleessuudhaa miti jedhaan balina chitti amma jedhame kun bal antum jechuun kun wayta duraa inkaarri gorsuma san dura ima isaan gorsu jarana waan akkanaatii miti dubartitti hajamaa malee dhiiratti hin hajamina jechuudhaan isaan gorsa kun ammoo bal antum qawmun aaduun isaaniin jechuun kun mutajaawizuuna lilhadd jechuun daangaa dabartanii namni daangaa dabreeni dhawama jechutu keessa jira kun isaan sodaachisuudha jedhan intiqaalli kun wa'azi irraa gara lola dubbiitti jajjabeessuutitti achi hiiquudha qaaluun ijaan duuba lain lam tantahi yaa luuxu latakuunanna min almukhrajiin yo hujjaadhaan dadhaban garuma humnaati garri hiiqaman garri biraan jiru martinu qaaluun ijaanii lain lam tantahi yoo kan dhoggamne taate waan haasoytu kanarraa yoo kan dhoggamne taate waan dhiisaanuun jettu kanarraa yoo kan cal'ifne taate لتكونن من المخرجين والربيرة أري أمراتات جانين شوف كيساني سيجيبنا جانيني ميري من المرجومين جانين كان درانو قلتو دا قلتو فرارينا يجا درانو قلتو دا قلتو وفرارينا لتكونن من المخرجين والرقندك إن كان الرابا فمراتات فما كان جواب قومه جري مال جري إلا أن قالوا أخرجوا باسا جران ولكن وانا ما جايب في سومو سبب نباسا جران في مال إسانو نيك الله لدبيك أنا كيني فوقاتو نمني بديكوني وانجي لخانا الليل لالت ورلوت خانا أفر ياسا آل لوتي كانت أبمسيسا غندك إسان كيسا قل قل ليسا ياسا جانين إنهم ناسون يتطهرون ورا قل قل لنا جالتون وتي قل قل لنا سننفيلون أعوذ بالله من الشيطان لتكونن من المخرجين قال نجي دوبا لوط إن كن إني لعملكم من القالين دبدر لي ولبا سنكام إني لعملكم أن إن كن دلقاتي سنكام إن إيرت يكنا دلائدن كان من القالين ورأكان جب بالراهي جران ورأكان دبيك سنكان جب بالراهي من المبغضين جتا والقلا أشد البغضي jibbaa keessa jibbaa daangaa geetteen jedhan jecha وإني لعملكم لقال ما لجتو لبي من القالين وأن جديه ما لجنان نم نجيب إساقفا متي ور ربي تأمني في وروان كان جيب هدجرا كنافو أن اللي ور جيب سن الرهي ور أكان دبي كان جيب سن الرهي وأن جديه ور أكان دبي كان جيب نجرا جتو كنا يوكا ور ما شتي أمني تكا ور ما كنر أخلاق أخلاق ما فور جيب تجرا حتى وصومن ولي باتي صومن ولي باتي أخلاق ما فجتش ور جيب تجرا كنافو إني لعملكم من القالين أني دلقا إسن أمد إيرتي دلي دنتنا من القالين ور أكان جيب سن الرهي جان أكان جيب تون دلقا أكان جيب بمتولا إيه كيساني فا dubbi sanir rajiran kana jibbu isani ga sari hajani tihime gar rabbi fi de be rabbi najini wa ahli mimma ya'malun ya rabbi ki yanabasi warraki yalle basi mimma ya'malun wa nisan dalaganirra warra amane man jerin jennan man ja kana male warre amane jiru jira waruman amane man isa kana to ko chamale jiru man sanke sa yu jartin takka enama ne janjarti takamale jarti lamado jarti takamale jartin takawara mane mitani ke saba sura fide fanajjaynahu wa ahlihi ajma'in isanagaba ni warisale nagaba ni silaka birat aman injiru ajma'ina haga samaru mabafne ya rabbi taqidakun warisale maruma bafne illa hajuzan fil ghabirin dullati takamale dullati male fil ghabirin warazaban kaysati hafirra kata شين عذاب سنكيسة تهفت والعذاب سنكيسة تهفرات هذه آية براء كيسة اللي مال جان سورة هود كيسة إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم وأن إسان اتبوه وأن أنبت بويسون اتبوه افتاء إسي تي جارتي سي سمريك اتشا أسي تم إلا عجوزا ويتجر جارتي تهو اللي نونهم نعيان نكون ولكن أشيت سريحا إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم جدّوران سريها باسي آيان نوهم تجدّا إسين أجوزان تني نيتي سات إسين تن والرجال تني والندلغا سنجالة الراج حتى ويتكي السمان دفت إتهوام تجدّور دبتا كتابا في الغابرين جدّو ما لره أي في الباقين في العذاب جدّا والر عذاب سنكيسة تحفر رهي جدّون إسين والر نقابه مثي ثم دمرنا الآخرين إيجاساني بالسينة جرى على آخرين وان جرى ورى لوت لوت إيفي ورى إساسا مالي جيرو هندما بالسينة جرى فنجيناه وأهله جديمي وان لوت إيفي أهلي لوت وان انتهين دمرنا الآخرين ورى جرى مالي جيرو هندما بالسينة جرى أكامت ينان وانطرنا عليهم إسان رت روب سينة مطارا روب عذابا جرى فساء مطار المنظرين وفقت الأوهامات روبني ورد النينمي ربي في صداته دي ما تأرهم جدش هذا المخصوص بالذنب ما تأر إساني وفقت ما تأرتهم جدش روبني سانس وفقت روبتهم جدش روبني سلاسل دي وان رحم غارين ما فيدو وان غارين ما مغرسو ولكن كن روب عذابات يجا كن روب عذابات ربين ما تأركن اللين لغا إساني تروبي دچي اولينفودت كتين كارغالچي فجعلنا عاليها سافلها اولينفودي گند گوتو ربين گجين كارغالچيت اكاسو ما والي نامل دغا ايتروف ور گرين دغا ايتروفين سكانا كاگند سانكيس جيرو كولفود امي گگرگال فاميسون سنمت اكتفاء تهمي ككنا كيس سابدي هفي دغا كانان كا ganda birada ki ka dalaga kharade hatta war garina ta jartin ajuzan tinillen awwal walin kaate ekuma sagoli na chidemte millatin je chulle jirameti odo walalte achite dagan dahi jechu akanati war sharhi ka fasaru le majira marattu rabbin azab le tirobse dachille olfu de gadin gana ke jechu yaraka kone martinu isaru marati walitti qaba إن في ذلك الآية أكا مدبتا مكان هندك يستي ملكاتا تقوما كي نامبيكا تجرى كاكنا لالاني تنغرف من وما كان أكثرهم مؤمنين الدون إساني كأمنا ننتاني جعمل لئ كان الرواني نتفوت أن زمان هندك يستي أكما خليتا كيين ورما بديت إرقودتا زمان مراكز ورما بديتو الرقدتا زمان مراكز ورما بديتو واركاكا زمان مراكز ورما بديتو موتو مالي اركاكا لا لا تاريخ القرآن آمين سينا قرآن خنيو قراتن واني ملتو واني موتو ما اركاكا واني دنيا دانقا مالي اركاكا اين اركاكا ماتا جراكا مكسا قرانكسا فو موشاني كنكسا تي خون ديساني ورما كفرت اركاكا زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسكين من تا ملائكة ما تولين اندو فين ادو متكه ما نرغتين جراني انسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كن مرتي ابتلاء ربين كان جراك ان في ذلك ان ربك لهو العزيز الرحيم ربين كي اسمتو ججب تجا وهم دا كانت دجيتنا اسي الفوري غند فدي اكسي تجا جنگون بسساني كن عزيز ما ارتك جيلتا الرحيم اما اللي اكسما وجيمو من توتا فكرهما تقولو لوتي في ورئيسا كان رحمة أوفيتين باسد ورئيسا ديجا لسندوبا أكسد أهجتو ورا أكسد دام ربنا انتاسيني ورا نجابه ولين قابتي تدلقي ورا نجابه ربنا هاتاسسو صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.